بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين: باب احتمال الأذى، أي ما جاء في هذا الباب من النصوص في مشروعية احتمال الأذى والصبر على ذلك. واحتمال الأذى هو عدم الضجر وعدم الاعتداء ومقابلة الأذية بمثلها، فهذا مفهوم الاحتمال، وهو أن يصبر المسلم على أذى أخيه ويتحمل ويعفو ويصفح. واحتمال الأذى على مراتب كما سيأتي. احتمال الأذى ليس على مرتبة واحدة، بل هو على مراتب كما سيأتي. والأذى هو كل ما يسوء المسلم في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله، فالأذى هو كل ما يسوء المسلم، حتى إنه قد يظن أن هذا الأذى شيء يسير مثل تخطي الصفوف، فإن فيه أذية كما جاء في الحديث للرجل الذي يتخطى الصفوف، قال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. فالأذية تحصل بتخطي الصفوف ولو كانت بشيء يسير مثل هذا الأمر أو ما هو أعظم من ذلك. والأذية تكون بالفعل والقول، فالقول هو أن يتكلم بكلمة يتأذى بها المسلم، مثل أن يتكلم في عرض مسلم، أو أن يغتاب مسلما، أو أن ينقل كلمة أو يقول كلمة يتأذى بها المسلم، كل هذا من الأذية. وكذلك قد تكون الأذية بالفعل، وهو بأن يعتدي على المسلم بيده، وأعظم الأذية هو قتل المسلم لأخيه، ثم يكون دون ذلك الاعتداء عليه في بدنه فيما دون القتل، ضرب في البدن أو بأمر يتعلق بأذيته في ماله، بالاعتداء على ماله بإتلافه أو بالسرقة أو بالنهب أو غير ذلك من أنواع الأذية التي يتأذى بها المسلم في نفسه أو ماله أو عرضه. فكل ما يسوء المسلم فهو من الأذية. وهذه الأذية قد تكون دينية شرعية، وهو أن يؤذى المسلم في دينه، أن يؤذى في دينه بالاعتداء على دينه وعلى عبادته وعلى عقيدته، فهذه أذية متعلقة بالدين، وهي أعظم من الأذية المتعلقة بالدنيا. ومن هذه الأذية اعتداء أهل الباطل والظلم والبغي على أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يخالف ما يأمر به هوى الناس فيؤذونه بالقول والفعل، فهذه أذية متعلقة بالدين. ولهذا أوذي الأنبياء والرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل ورموا بالعظائم واتهموا بالسحر والجنون وبالكذب وبالاعتداء والظلم. هذه الأذية من جنس الأذية الدينية الشرعية، وقد تكون الأذية متعلقة بأمور الدنيا كالاعتداء على مال أو على عرض أو على أمر من الأمور الدنيوية التي يتأذى المسلم ويسوءه اعتداء الناس على حقه أو ما يتعلق به من أمور. والأذية محرمة كما قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهي محرمة وهي من الكبائر، فلا يجوز لمسلم أن يؤذي أخاه بقول أو فعل. ولكن الأذية قد تكون متعمدة وقد تكون غير متعمدة، فالمتعمدة هو أن يتعمد المسلم أذية أخيه، فهذا ظالم معتدي وهو مرتكب لأمر عظيم من أمور المعاصي. وقد تكون الأذية غير متعمدة، مثل الإنسان الآن يتخطى الصفوف وهو لا يريد أن يؤذي المسلمين، ولكنه يشق على الناس، ولا ربما يعني حصل من أثناء تخطيه أن يتأذى بعض الناس بمروره، أو أنه يصدر منه شيء من غير قصد يتأذى به الناس، مثل بعض الناس يطلقون ألسنتهم في المجالس ويخوض فيما يدري وما لا يدري، ولربما عم بكلامه السيء بعض الحاضرين وهو لا يشعر. فهذا من فعل السفهاء الذين لا يضبطون أقوالهم ويتكلمون بأمور قد يقعون في أذية المسلمين وهم لا يشعرون بذلك. وكذلك من أذية المسلم ما يحصل من بعض الجيران في أنه يفعل شيئا في بيته وهو لا يدري أن الناس يتأذون به، مثل بعض من يستخدمون الأجهزة التي فيها أصوات محرمة فتنبعث هذه الأصوات للجيران وتؤذيهم، ويسمعون الموسيقى والأغاني فيتأذى المسلمون بها وهم لا يشعرون، لأنهم هم يتمتعون بهذه الموسيقى وهذه الأنغام ولا يعرفون أن المسلمين يتأذون بها أذية عظيمة. فيتعجب بعضهم كيف أن المسلم إذا سمع هذه الأصوات تأذى، أو أن يصدر منه شيء من غير قصد، كأن يكون في بيته شيء يصل ويتسرب إلى الجيران من مياه أو غيرها تصل إلى الجار وتؤذيه وهو لا يشعر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر هو الذي يحصل من غير قصد، والضرار هو الذي يحصل بقصد. فنهى الله عز وجل عن ذلك، وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم أذية المسلمين والإضرار بهم أو أن يلحقهم ضرر من غير قصد. فالمقصود أن الأذى قد ينال المسلم من غير شعور من الفاعل أو المتكلم، وقد يكون بشعور منه. فإذا كان بشعور منه يجب عليه أن يتوب وأن يستسمح وأن يطلب العفو والصفح، وإن كان من غير شعور منه فإذا تبين له أن المسلم يتأذى من هذا فعليه أن يعتذر، فإنه لا يؤاخذ بما بدر منه من غير قصد. لكن إذا تنبه وتبين أن المسلم يتأذى بهذا فيجب عليه أن يرفع هذا الأذى. وينبغي التنبه لأمر أن بعض الناس يقيس الناس على نفسه، فبعض الناس لو قلت له كلمة لا يتأذى بها فيخاطب الناس بمثل هذه الكلمة، فإذا تأذى المسلم بها فهي محرمة. وليس من شرط الأذية هو أنك لا تتأذى بمثل هذه الكلمة، وهذا ذكره العلماء في مثل بعض الألقاب التي تطلق على بعض المسلمين ممن يعني تتحقق فيه هذه الصفات، كأن يقال الأحول الأعور الأعرج، فبعض الناس لا يتأذى بها، وقد لقب بها بعض العلماء وما كانوا يتأذون بها. وبعض الناس إذا خاطبته بهذا يغضب ويتأذى، فليس من شرط الأذية أن تكون محل إجماع واتفاق أن الناس يتأذون بها. فكل ما يتأذى به المسلم في نفسه ولو كان أمرا طبيعيا ترى أنه أمرا عاديا فلا يجوز أذيته بذلك، لا يجوز أذيته بذلك. ولهذا ذكر العلماء من حسن الأدب وخطاب المسلم لأخيه أن يدعوه بأحسن الأسماء وبأحب الأسماء إليه، فإن كان يحب أن تخاطبه بكنيته تقول له يا أبا فلان، وإن كان يحب أن تخاطبه بلقبه تخاطبه بلقبه، وإن كان يحب أن تخاطبه باسمه تخاطبه باسمه. ومن هذا أن بعض أهل العلم يكره الغلو في مخاطبته بفضيلة الشيخ أو العالم أو العلامة، فهذا إذا كان العالم يكره هذا فأرى أن من جنس الأذية مخاطبة بعض أهل العلم بهذه الألقاب التي يتأذون بها. ومما ينقل بهذه المناسبة عن مصنف هذا الكتاب وهو الإمام النووي كان يلقب بشرف الدين، فكان يغضب غضبا شديدا لمن خاطبه بشرف الدين ويقول لا أجعل من قال شرف الدين في حل. فهذا مما يدل على أن بعض أهل العلم وإن كانت هذه ألقاب شريفة فاضلة لكن العلماء يكرهون الغلو والإطراء. ومن ممن كان يكره هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وجاءه رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. إذن هذا الباب باب عظيم، وما يتأذى به المسلم يعرف من حاله، فإذا عرفت أنه يتأذى بكلمة أو بفعل أو بأمر من الأمور فينبغي أن يرفع المسلم أذيته لأخيه وإن كان هو لم يتعمد ولم يشعر بذلك، فإذا شعر وقصد فهو آثم، وإن لم يقصد فلا حرج عليه، لكن إن تنبه أن المسلم يتأذى بهذا فعليه أن يرفع الأذية عن المسلم. هذا ما يخاطب به من يؤذي المسلمين، من يخاطب به من يؤذي المسلمين من صاحب الأذية. وأما هذا الباب فعقده المصنف للطرف الآخر وهو من وقع عليه الأذى، فإن المؤذي لإخوانه مخاطب بالكف عن الأذية وترك الأذية وعدم التمادي في الأذى، وكذلك الذي وقعت عليه الأذية مطالب بالتحمل وبالعفو والصفح، وبهذا يحصل الود وبين المسلمين والتحاب والمودة في الله عز وجل. إذا ما كف صاحب الأذية عن أخيه وكذلك المسلم طولب باحتمال الأذى وعدم الانتصار للنفس إذا ما وقع ما وقعت عليه أذية، وبهذا يحصل الصلح بين المسلمين والتراحم. فلو أن الناس التزموا هذا الأمر فصاحب الأذية رفع الأذية وتركها ومن وقع عليه الأذى تحمل وصفح وعفى ما وقعت الخصومات بين المسلمين التي لربما انتهت أحيانا إلى القتل كما تلاحظون تسمعون في بعض ما من يقام عليهم الحدود أن بعضهم يقتل أخاه يقال إثر مشادة كلامية، مشادة كلامية كلمة من هذا وكلمة من هذا، والشيطان ينفخ فيهما حتى يبلغ الأمر هذا المبلغ العظيم وهو الاعتداء على المسلم بالقتل وإزهاق النفس المحرمة التي حرمها الله عز وجل بغير حق. فهذا التوجيه العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء في الكتاب والسنة فيه منهج عظيم للتعامل بين المسلمين، وفيه رحمة بين المسلمين، ولو أن الناس أخذوا بهذه التوجيهات ما وقع الشر والفتنة بين المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله على طريقته بعض النصوص تحت هذه الترجمة، وهو على طريقته رحمه الله يبدأ بذكر الآيات مما جاء في هذا الباب ثم يتبع هذا بذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمما ذكر تحت هذا قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه الآية فيها صفات وخصال المؤمنين، وفيها بيان أن هذه الخصال المذكورة قد أثنى الله عز وجل على أصحابها كما قال: والذين ينفقون في السراء والضراء. وهذا في بيان حالهم في النفقة، أنهم ينفقون في حال السراء وفي حال الضراء، في حال السعة واليسر وفي حال العسر والضيق ينفقون أموالهم. ثم ذكر الله عز وجل بعض هذه الخصال المتعلقة بهذه الترجمة، فاقتصر المصنف رحمه الله على هذا الجزء من الآية، وهي قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، وهذه الصفات الثلاث كظم الغيظ والعفو والإحسان هي خصال عظيمة، وقد ذكر الله عز وجل هذه الخصال متدرجا بذكر الأدنى، ثم أتبع ذلك بما هو أعلى وأرفع منه، إلى أن ختم هذه الخصال بأعلى المراتب وهي مرتبة الإحسان. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. الكظم هو منع الشيء إذا امتلأ وبلغ غايته. يقول العلماء: كظم الشيء هو منع الشيء إذا بلغ غايته وحده. ومن هذا يؤخذ أن كظم الغيظ إنما هو دفع الغضب ومنع الغيظ إذا بلغ غايته من النفس، فإنه يسمى كظم لأنه قد بلغ غايته وبلغ أعلى درجاته، فهنا يأتي كظم الغيظ وهو منعه وحبسه حتى لا يترتب على هذا قول أو فعل. والغيظ قيل هو الغضب الكامن في النفس، الغيظ هو الغضب الكامن في النفس، وقال بعضهم هو الغضب الكامن في النفس للعاجز، الغضب الكامن في النفس للعاجز. وهذا القيد أن الغيظ هو الغضب الكامل في النفس للعاجز، هذا القيد غير دقيق، فإن كظم الغيظ قد يكون من عاجز ومن غير عاجز. فالغيظ هو الغضب الذي يكون في النفس إذا لم يمضيه صاحبه، فإذا أمضاه وصدر عنه فعل أو قول فهذا لا يسمى غيظا، وإنما يخرج عن مرتبة الغيظ إلى إنفاذ الغضب والغيظ. فالغيظ هو غضب يكون في النفس. وقد ذكر العلماء أن موجب هذا الغيظ والغضب هو انتهاك حرمة النفس أو فعل شيء يرى المخاطب به أن فيه امتهان لنفسه أو لحقه أو فيه امتهان لحق الله عز وجل، فيحصل في نفسه غضب وشدة تكون كامنة في النفس، فإذا بلغت أعلى درجاتها إما أن يمضيها وإما أن يحبس ذلك الغيظ ابتغاء ثواب الله عز وجل فهو مأجور في ذلك. والله عز وجل أثنى على الكاظمين الغيظ، وهم الذين يمنعون الغيظ ويحبسونه في أنفسهم فلا يخرجونه بقول أو فعل، فلا يخرجونه بقول أو فعل. وهذا إذا كان في حظ لحظ النفس، مثل أن يعتدى على الإنسان في نفسه أو في ماله أو في عرضه فيكظم غيظه ويعفو ويصفح ولا يحصل منه مقابلة للمسيء بمثل إساءته، وإنما يكظم غيظه ويجعل ذلك في نفسه، فينال بذلك هذه الصفة العظيمة التي أثنى الله عز وجل على أصحابها: والكاظمين الغيظ. وكظم الغيظ خلق عظيم، وهو لا يحصل إلا مع وجود العلم. كظم الغيظ له شروط، ويقوم على صفات لا بد من توفرها في الإنسان، وهي العلم واليقين وقوة العزيمة، قوة العلم وقوة العزيمة. فقوة العلم تمنع هذا الذي وجد في نفسه من الغيظ ما وجد أن يعتدي وأن يجاري الجاهلين، ولذا قال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين. فالعالم لا يجاري الجاهل، الجاهل لا يضبطه علم ولا عقل ولا ورع ولا دين، فيقول ما شاء ويفعل ما يشاء. وأما العالم فهو مقيد، يقيده عقله وعلمه وفقهه ومروءته ودينه وخوفه من الله، ولهذا أمر الله عز وجل بالإعراض عن الجاهلين. فإذن لا بد لكظم الغيظ من علم يدرك به الإنسان أن كظم الغيظ خير له من إمضائه، وأنه إذا ترك ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل كان في منزلة أعظم من منزلة أن يمضي غيظه وغضبه. والأمر الثاني وهو قوة في العزيمة، فإن بعض الناس لديه من العلم ما يميز به بين الأمور، ولكن ليس له عزيمة وقوة على أن يمتثل ما عرف من العلم. فإذا توفر في الرجل، توفرت هاتان الخصلتان قوة العلم وقوة العزيمة، كظم غيظه. وقد دار حوار بين عمر بن عبد العزيز رحمه الله وبين ابنه عبد الملك رحمه الله، وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز من العلماء الفقهاء، مع أنه توفي في السنة 18 من عمره وكان فقيها، فكان يحاور أباه ويناصحه في كظم الغيظ وترك الغضب، فيقول له عمر بن عبد العزيز يا بني ألا تغضب؟ فيقول عبد الملك وما يغني عني سعة جوفي إن لم أكظم غضبي وغيظي. فيقول أنه إذا كان الله خلق له جوفا فينبغي أن يكون متسعا لكظم غيظه، وهذا مما يدل على أن كظم الغيظ يحتاج إلى مجاهدة وإلى عدم إخراج الغضب والغيظ، وأن هذا خير للإنسان. في مقاييس الدنيا اليوم وعند الجهلة أن الإنسان إذا اعتدي عليه لا بد أن يعتدي، وإلا فهو ذليل وهو ناقص الرجولة، فينبغي أن يجاري كل من خاطبه بشيء أن يرد بمثل ما أوذي به أو أشد، هذا في عرف الجاهلين. أما عند أهل العلم والفضل فإنهم يرون الإعراض خير من مجاراة الجاهلين. لقي رجل من الجهلة أحد السلف في طريق، فتزاحمت دابته مع دابة ذلك الرجل، فقال له كلمة سيئة لذلك العالم، فقال له ما أبعدت، يعني قد أكون قريب من هذه الكلمة. وقيل لأحدهم كيف تكظم غيظك؟ فقال إن الناس ثلاثة، إما أن يكون هذا الذي اعتدى مثلي فأعرف له قدره، وإما أن يكون دوني فلا أتنزل له، وإما أن يكون فوقي فأعرف له فضله. الإنسان لو تأمل هذه الكلمات، الناس ثلاثة، إما فوقك من خاطبك بكلام سيء يكون فوقك وله فضل فأعرف له فضله وتجاوز عن زلته فإنه صاحب فضل، وإما أن يكون دونك فلا تتنزل إليه، فأنت صاحب فضل لا تجاري السفهاء، وإما أن يكون مثلك في الدرجة فتفضل عليه حتى تكون خير منه. فهذا الذي ينبغي للعاقل أن يتأمل مثل هذه المواقف، هذه الكلمات التي تعين الإنسان. جاء رجل للحسن بن علي رضي الله عنه لما رأى ما رأى من الخلاف بين المسلمين، وتنازل لمعاوية رضي الله عنه، وسمي هذا العام بعام الجماعة، فجاء رجل له وقال: يا مخذل المؤمنين، قال: خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة. يعني هذا منتهى العقل والحكمة، لو كان في هذا خذلان فهو خير من خذلان الآخرة، لأن الإنسان لربما أخذ بفعله. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا. بأي شيء؟ بهذا التنازل، قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. سماه سيدا، ما سماه ذليلا. فهؤلاء الذين يكظمون الغيظ ويتنازلون ويعفون هم سادة في شرع الله عز وجل وعند العلماء، وإن كان الجهلة يرون أن هذا ذل وأنه نقص من مكانة الرجل، ولكن العبرة بمن كلامه حق وميزانه حق، وهو ما جاء في الشرع، فهذا هو الميزان الحقيقي الذي يقاس به الرجال ويمدح به الرجل ويذم، لا بما يراه الجهلة والعوام وأهل السفة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه هي الخصلة الثانية، وهذه المرتبة وهي العفو عن الناس مرتبة فوق كظم الغيظ، لأن كاظم الغيظ يكظم غيظه ولا يمضي غضبه، ولكنه قد يوجد في نفسه شيء على أخيه ولكنه لم يمضيه. فجاءت هذه المرتبة الثانية مذكرة بهذه الفضيلة التي تستأصل ما بقي من الضغن الذي يكون في النفس. قال الله عز وجل: والعافين عن الناس. والعفو هو الصفح والمسامحة والتجاوز، وأن لا يجد المسلم في نفسه شيئا على أخيه، بل يصفح ويعفو ويتسامح. والعفو هو ترك المؤاخذة بالشيء، ترك المؤاخذة بالشيء، ويكون في النفس وفي الجوارح. في النفس أن لا يجد في نفسه شيئا، والجوارح هو أن يصفح ويعفو ويصرح بلسانه ويقول: عفوت عنك، غفر الله لك. فإن هذا من العفو، فإن هذا من العفو. والعفو الذي يحمل عليه أيضا أن الإنسان يستشعر ثواب ذلك العفو، وأن الله عفو يحب العفو، وأن الإنسان كما أنه يتمنى ويحب أن يعفو الله عنه، فهو يعفو عن عباد الله حتى يعفو الله عنه، كما جاء في قصة الرجل الذي كان يقرض الناس ويعطيهم، فإذا لم يجدوا سدادا قال لغلمانه: اعفو عنهم لعل الله أن يعفو عنا يوم القيامة. فعفى الله عنه يوم القيامة بعفوه عن المسلمين. فإذا استشعر المسلم هذا الأمر واستشعر عظم الثواب عند الله عز وجل فإنه سيعفو. وهذا العفو له موطنان: عفو في الدنيا وهو أن يعفو المسلم عن أخيه، وعفو يوم القيامة عندما يتجاوز أهل الجنة الصراط يعبرون إلى قنطرة قبل الجنة، فهذه القنطرة من بلغها هو من أهل الجنة. ولهذا أخذ العلماء من هذا كلمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون في نقد الرجال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء تجاوزوا القنطرة، يعني لا يسأل عن حالهم. وأصل هذه الكلمة مأخوذة من هذه المسألة، وهي القنطرة التي تكون بعد الصراط، فإن من تجاوز الصراط إلى هذه القنطرة فهو من أهل الجنة. لكن هؤلاء الذين تجاوزوا الصراط ووصلوا القنطرة بينهم ظالم، فيري الله عز وجل هؤلاء أصحاب القنطرة قصورا في الجنة عظيمة، فيقولون: لمن هذه؟ يقال: لمن عفى عن أخيه. فيعفو بعضهم عن بعض ويدخلون الجنة وقد ذهب ما في نفوسهم من الحقد والضغين التي كانت بينهم بسبب المظالم. فهذا آخر مواطن العفو حتى لا يدخل أهل الجنة وفي نفوسهم شيء، لأن من عفى ذهب ما في نفسه، ومن بقي في نفسه شيء فإنه لو أعطيته ما أعطيته لا يمكن أن يرضى، لأن يشعر في نفسه أنه صاحب حق، فإذا ترك الحق بنفسه ذهب ما في نفسه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعود نفسه العفو والصفح، فإنه ليس هناك أسلم للصدق وأصرح له من العفو والصفح والتجاوز، وليس هناك أعظم للقلب في شغله عن طاعة الله من تراكم الضغائن والأحقاد والحسد على المسلمين بسبب تراكم هذه الأمور وعدم محاسبة النفس ومراجعة النفس، فيتعود الصفح والعفو. وهذا له أسباب، منها أن الإنسان لو قدر تقديرا في نفسه لعل فلان لم يقصد هذه الكلمة لذهب الكثير مما في نفسه، ثم لو سأل نفسه سؤالا لعل فلان وإن قال هذه الكلمة ما أراد إلا خيرا لذهب ما في نفسه، ثم بعد ذلك لو رجع إلى نفسه وقال أنا قد أظلم وقد يصدر مني ما يصدر من أخي فأحب أن يعفى عني فكذلك أعفو عن أخي، لوجد الكثير من الأسباب التي تحمله على العفو. ثم إذا تأمل أن الله الكريم، أن رب العالمين الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم ورباهم بالنعم وأمرهم بعبادته، ما سلم منهم خالقهم، كما قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فلو تأمل الإنسان أن رب العالمين ما سلم من أذية الخلق وأنهم لم يؤدوا حقه في العبادة، فخلقهم وأمرهم بعبادته ويعبدون غيره، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، ومع هذا هو عفو، يحب العفو ويعفو عنهم. فيعلم المسلم أنه بالنسبة لأذية المسلم أو لأذية الناس لخالقهم ولتفريطهم في حق الله عز وجل فأين هو من رب العالمين، فعليه أن يصفح ويعفو ويتجاوز حتى ينال الأجر، لأن الله خاطبه بذلك، والله عفو يحب العفو. ومن أعظم الأدعية أن يدعى الله عز وجل بهذه الكلمة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا كان نحن نظلم فيما بيننا وبين خالقنا في عبادته، فكيف يتعجب الإنسان من ظلم الناس له؟ فالإنسان بطبيعته ظلم جهول، وقد يقول الكلمة ويندم عليها، فعلى الإنسان أن يعود نفسه العفو والصفح. وهذه الخصلة الثانية وهي أعلى من مرتبة كظم الغيظ، فإن كظم الغيظ هو ترك إمضاء الغضب والغيظ، ثم هذه المرتبة هي العفو عن الناس بحيث يذهب ما في النفس من الضغن ومما يجد في نفسه على أخيه فيعفو ويصفح ويسامح. ثم جاءت المرتبة الثالثة وهي أعظم المراتب، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، وهذه مرتبة أعظم من المرتبة السابقة، لأن المرتبة السابقة قد يعفو ويتجاوز عن الخطأ، وأما هذه المرتبة فتقتضي أن يحسن إلى ذلك الذي وقعت منها الأذية. ومن الإحسان إليه أنه إذا أخطأ عليه أن يدعو له بالخير وأن يقول غفر الله لك، تاب الله عليك، اللهم اغفر لأخي، اللهم لا تؤاخذه بقوله أو فعله، فإن هذا إحسان، لأنه كظم للغيظ وعفو وصفح في النفس، ثم يدعو الله عز وجل أن يعفو عن أخيه وأن يتجاوز عنه. ولهذا خيار الأمة لما وقع بينهم ما وقع رضي الله عنهم من الاجتهاد في الدين، عفى بعضهم عن بعض ودعا بعضهم لبعض، قال علي رضي الله عنه لعائشة بعد موقعة الجمل: كيف أنت يا أمة؟ قالت: بخير. قال: غفر الله لك. قالت: ولك. فهذه أخلاقهم رضي الله عنهم، هذا غاية الإحسان، وهو أن يدعو المسلم لأخيه ويدعو له بالمغفرة. والإمام أحمد رحمه الله لما حمله الخليفة العباسي المأمون ومن بعده من الخلفاء على القول بخلق القرآن، ثم بعد ذلك عفى عنهم وصفح عنهم لكونهم أمراء المؤمنين ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما على المسلم إن لقي الله ولم يعذب به أحدا من خلقه، أو كلمة نحوها. فلو تأمل الإنسان هذه الكلمة هي منزلة عظيمة، أن يتمنى المسلم أن يلقى الله عز وجل وهو لم يعذب بسببه أحدا من المسلمين، فيعفو عن المسلمين ويصفح عنهم حتى لا يعذب الله عز وجل أحدا من المسلمين بحقه وباعتدائهم عليه. فهذه منزلة عظيمة، وهو أن يعفو المسلم عن إخوانه بل يحسن إليهم، بل يحسن إليهم. وفي تفسير هذه الآية ذكر بعض المفسرين قصة طريفة لأحد العلماء أو أحد الأمراء، أن له جارية فكسرت إناء فاخرا فغضب غضبا شديدا وأراد أن يعاقبها، فقالت له: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. فبعد أن أراد أن يعاقبها ما زالت تذكره بهذه الآية، وهو يتذكر حتى اعتقها بسبب مخالفتها. فهذا دليل على وقوف السلف عند القرآن وعند تذكير الله عز وجل لهم بهذه الصفات العظيمة. ولهذا المسلم إذا ذكر بمثل هذه الخصال ينبغي له أن يعفو ويصفح. ومن هذا ما تقدم معنا في بعض الأبواب عند قراءة هذا الكتاب، ما حصل من ذلك الرجل الذي أغلظ لعمر رضي الله عنه، فذكره أحد جلسائه قال: يا أمير المؤمنين، إن هذا جاهل، والله عز وجل قال: وأعرض عن الجاهلين. قال: فوالله ما تجاوزها عمر لما ذكره بهذا، وهو خليفة استطيع أن يعاقب هذا الرجل. فلما ذكره بكلام الله عز وجل تذكر وامتنع من عقوبة ذلك الذي أغلظ له. فهكذا المسلم ينبغي إذا ذكر بهذه الخصال العظيمة وبما وجه الله عز وجل إليه عباده من هذه الصفات أن يكون متوجها لما وجه إليه ومستجيبا لأمر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم ذكر هذه الآية أيضا من سورة الشورى في قول الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذه الآية ذكرها الله عز وجل في سياق، وهو في سياق أن من اعتدي عليه أن له أن ينتصر لنفسه، كما قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذه مرتبة، من انتصر بعد ظلمه فهؤلاء ليس عليهم سبيل وليس هم ظلمة، وإنما هذه مرتبة من مراتب الانتصار للنفس بعد وقوع الظلم، وهذه مرتبة. وهذه المرتبة الثانية هي أفضل من المرتبة الأولى، فالمرتبة الأولى عدل، وهو أن ينتصر الرجل بعد ظلمه انتصارا لا يكون فيه بغي ولا اعتداء، وهو أن يأخذ مظلمته وأن يستعيد حقه دون أن يبغي أو أن يظلم، فهذه مرتبة عدل. وأما مرتبة الفضل فهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ففي المرتبة الأولى قال: أولئك ما عليهم من سبيل، وهنا قال في هذه المرتبة: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالأول ليس عليه سبيل ولا حرج ولا إثم، وصاحب هذه المرتبة هو من أولي العزم من أصحاب العزائم. ولمن صبر وغفر، لاحظوا هنا مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة الصبر، والمرتبة الثانية مرتبة المغفرة. وهذا كما قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فكظم الغيظ مرتبة الصبر، والعفو عن الناس هي مرتبة المغفرة المذكورة في هذه الآية. وكلام الله يشهد بعضه لبعض، فقوله ولمن صبر هذا مثل ما ذكر في المرتبة الأولى في الآية السابقة، قال والكاظمين الغيظ. وكما قال في الآية الثانية والعافين عن الناس، قال هنا وغفر. وغفر أي أنه صفح وعفى وسامح. ولمن صبر، الصبر هو حبس النفس عما لا يليق، وهي من خصال الإيمان. مرتبة الصبر من خصال الإيمان، وهي مرتبة عظيمة، وهي درجة عالية. فإن من صبر عن ما نهاه الله عز وجل عنه فإنه صاحب منزلة في الإيمان. والصبر كما ذكر العلماء صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله عز وجل. صبر على أقدار الله التي تصيبه، وصبر على طاعة الله يصبر حتى يؤدي الطاعة، وتأدية العبادات لا بد لها من صبر، وصبر عن المعاصي وهو بأن ينكف وأن يتجنب المعاصي. والصبر على أذية المسلم هي من الصبر عن المعاصي، ولزوم الصبر والعفو هو من الصبر على طاعة الله. فمن صبر على الأذية ولم يتجاوز إلى الاعتداء فإنه صاحب فضل، ولكن من لم يصبر وأخذ حقه بالطريق المشروع بأن يرفع أمره لحاكم أو لقاضي أو ينتصر لنفسه بحق وعدل، فهذا ليس عليه سبيل وليس عليه إثم. لكن من صبر وغفر فإن مرتبة هذا أعظم. ولمن صبر وغفر، والمغفرة كما تقدم هي بمعنى العفو والصفح والتجاوز عن الزلة. إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك الصبر والمغفرة لمن عزم الأمور. وعزم الأمور هو شدة العزيمة وشدة وقوة ضبط النفس، بحيث لا تتجاوز النفس إلى ما يقتضي العلم والفقه. فإن النفس تطلب حظها من الشهوات، والإنسان إذا كان عنده علم فإما أن يكون صاحب عزيمة، فإذا اجتمعت العزيمة مع العلم نال بذلك مرتبة الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين، الصبر قوة في العزيمة، واليقين قوة في العلم. فكثير من الناس قد يوجد عنده علم ولكن لا يوجد عنده يقين، فإذا وجد عنده اليقين بعد ذلك قد يضعف من جهة العزيمة. فإذا اجتمعت قوة اليقين وقوة العزيمة لا يمكن أن يتخلف العمل، لا يمكن أن يخالف العمل العلم، لأن الإنسان إنما يأتيه النقص إما من جهة نقص العلم وإما من جهة نقص العزيمة. فإذا كان الواحد منا الآن يعلم أن العفو والصفح خير له عند الله، لكن ليس كل الناس يكون على يقين بهذا الأمر ويعلم أن ما عند الله خير له مما أراد لنفسه، ولا يدرك العواقب، ولا يدرك أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كلنا نردد هذه الكلمة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن من الذي يستيقن ويكون أوثق بما عند الله مما في نفسه وما في يده، وكأنه يرى الثواب عند الله عز وجل ماثلا بين يديه؟ هذا لا يحصل لكثير من الناس، وإنما يحصل لأهل قوة الإيمان ولأهل اليقين. فإذا وجدت هذه القوة تحتاج أيضا لقوة عزيمة، لأن بعض الناس قد يغلب عليه الغضب وسريع الغضب فيتكلم ثم يتذكر. ولهذا بعض الناس يقولون، بعض الحكماء يقول: الناس عقل ولسان، فمن الناس من يسبق عقله لسانه، ومن الناس من يسبق لسانه عقله. فإذا تأمل الإنسان قبل أن يتكلم ومنع هذه الكلمة بمقتضى العقل منعها، وإذا أطلق لسانه وتكلم ثم عرضها على عقله أدرك أنه أخطأ. ولهذا بعض الناس لا يكاد ينهي كلمته حتى يندب، فيستدرك مباشرة، ما يكاد ينهي كلمته حتى يرجع ويندب، وهذا فيه عقل. وبعض الناس قد لا يعلم خطأه إلا بعد فترة من الزمن، وبعض الناس قد يمر عليه وقت وهو لا يدرك أنه أخطأ. فالناس يتفاوتون في العلم، لكن خير الناس هو من أمر هذه الكلمة على عقله وعلى نفسه قبل أن تخرج. فهذا من الحكمة. وقد ذكر الإمام أبو بكر الطرطوسي في كتابه سراج الملوك، قال: أجمع ملوك الأرض على كلمة، إن قلت ملكتني الكلمة، وإن أمسكت الكلمة ملكتها. فهذا مما أجمع عليه ملوك الأرض. وذكر أن ملوك الهند وملوك فارس والروم وملوك العرب أجمعوا على هذه الكلمة. فالإنسان إذا حبس هذه الكلمة وتأمل بعقله ثم إن وجد أنها خير تكلم بها لأنه مالك لها، وأما إذا تكلم بها ملكته هذه الكلمة، لا يمكن التراجع عنها، خلاص سيؤاخذ بها ويحاسب بها عند الله وعند الخلق. فالمقصود أن صدق العزيمة وقوة العزيمة مما يعين الإنسان على الخير، وهو أن يتعود الحلم والصبر وقوة العزيمة، وأن لا يبادر إلى إطلاق اللسان ومقابلة القول بالقول والفعل بالفعل حتى يتأمل ويراجع نفسه. وهذا أمر مجرب، فالإنسان إذا حصل له موقف لو صبر 5 دقائق ذهب الكثير مما يجد في نفسه، فلو بقي نصف ساعة لا يكاد يبقى إلا القليل إن كان عاقلا، فإذا تركه بعد يوم لا يكاد يجد شيئا، لا يكاد يجد شيئا. فالإنسان إذا عود نفسه أن لا يتخذ موقفا وأن لا يتكلم بكلمة وأن لا يصدر منه فعل وهو غاضب، مهما كانت الكلمة قاسية والموقف صعب تأمل. فإذا كنت تريد الانتصار للنفس فأنت تملك هذا بعد ذلك، ولكن لو تكلمت بكلمة قد تندم عليها بعد ساعة أو أقل. فإذا عود الإنسان نفسه هذا وراجع نفسه وتأمل كلامه والذي يريد أن يقول كان في هذا مصلحة له، وتوقي الكثير من الكلمات التي لربما قالها وندم عليها. ولهذا العاقل لا ينبغي له أن يضطر أو أن يحمل نفسه على كثرة الاعتذار، وهذا إنما يكون سببه كثرة اللغط والخطأ. فإذا عود نفسه ضبط اللسان وعدم الانتصار والمبادرة إلى الغضب فإنه سيتوقى الكثير من الكلمات التي يقولها بعض المتعجلين ثم يعتذر عنها ويتأسف، ويصبح بعد أن كان عزيزا ذليلا يستعطف الناس أن يعفو عنه وأن يصفحوا عنه. نعم. قال رحمه الله: وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. نعم، هذا كما تقدم في الباب السابق في باب العفو والإعراض عن الجاهلين ذكر بعض النصوص هي شاهد أيضا لهذا الباب، لأن العفو من احتمال الأذى، العفو من احتمال الأذى، بل إنه درجة عالية في احتمال الأذى كما تقدم، فإن احتمال الأذى على مراتب: كظم الغيظ ثم العفو ثم الإحسان. فاحتمال الأذى هو مرتبة، فالعفو عن الناس هو مرتبة من مراتب احتمال الأذى. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم، وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. إن لي قرابة، القرابة هم الأرحام من ذوي القرابات من الأصول والفروع والحواشي، سواء كانت هذه القرابة بعيدة أو قريبة، أقرباء الإنسان ومن تربطه به صلة نسب، فهؤلاء هم الأقارب الذين أمر الله بالإحسان إليهم وبصلتهم وبالعفو عن زلاتهم. فهذا الرجل وصف حاله مع قرابته، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أصلهم ويقطعوني، يعني أؤدي حقهم في الصلة. وصلة الرحم متنوعة، تكون بالفعل والقول وبسائر أنواع الصلة، يواسي فقيرهم ويحسن إليهم ويدعو لهم بالخير، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يشاركهم في أفراحهم ويعزيهم في أتراحهم وفي أحزانهم، يعطي فقيرهم ويحب الخير لأغنيائهم ويتمنى لهم الخير ودوام النعم، سليم الصدر لقرابته، يواسيهم بكل ما يستطيع ويواصلهم بشتى أنواع الصلات. قال: أصلهم ويقطعوني، هذا حاله وهذا حالهم. حاله الصلة، أي أنه يصلهم ويؤدي حقهم، ويقطعوني أي لا يؤدون حقي. قال: وأحسن إليهم ويسيئون إلي. هو تجاوز الصلة الواجبة إلى الإحسان، وهو أنه يحسن إليهم فوق ما أمر به من تأدية الواجب، والمحسن هو الذي أدى الواجب وزاد عن ذلك، كما أن المحسن مرتبة المحسن فوق مرتبة المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب. أحسن إليهم ويسيئون إلي، يقابلون إحسانه بالإساءة، ما قال أحسن إليهم ولا يحسنون إلي، بل يحسن إليهم ويقابلون هذا الإحسان بالإساءة إليه. وأحلم عنهم ويجهلون علي، أحلم عنهم أي أعاملهم بالحلم والصفح والعفو وعدم الغضب، ويقابلون ذلك بالجهل، أي يعاملونه معاملة أهل الجهل في الاعتداء عليه وعدم معاملته المعاملة الحسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، وهذا استدراك من النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هو أصدق الكلام بعد كلام الله عز وجل، ولهذا لم ينزل الحكم على رجل يتكلم عن قرابته، لم ينزل الحكم تنزيلا عاما مطلقا، وإنما استدرك قال: لئن كنت كما قلت. وهذا ينبه المفتين والقضاة وكل من تكلم في أحوال الناس أن لا يتعجل في الحكم، فإنه لو سئل إنسان مثل هذا السؤال فقال: أنت مع قرابتك كأنما تسفهم المل، لحصل في هذا التجاوز، لأنه قد يكون هذا الرجل قصر في الوصف أو لم يكن دقيقا في وصفه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن كنت كما قلت، مع قرابتك وعلى ما وصفت من حالك وحالهم فكأنما تسفهم المل، كأنما تسفهم المل. ومعنى تسفهم المل، السفوف هو الشيء الذي يطعم من غير أن يعجن، من أنواع الحبوب المسحوقة، فإذا أكل من غير أن يعجن بزيت أو ماء أو مرق يقال سفوف، فإذا عجن يسمى سويقا أو ثريدا بحسب ما يجعل فيه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسفهم المل لأن هذا هو الذي يناسب للرماد، فإن الرماد يسف ولا يؤكل. فالرماد معروف وهو ما يبقى من أثر إيقاد الحطب، فإذا تجمر الحطب وانتهت النار بقي رمادا بعد ذلك. قال كأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار الذي فيه حرارة. ومعلوم أن الرماد ليس في أكله صلاح للناس وهو مع هذا حار، فكأنه يطعمهم ما لا ينتفعون به، فهو في الظاهر وإن كان يحسن إليهم إلا أن مقابلتهم هذا الإحسان بالإساءة فإنهم لا ينتفعون بها بل يتضررون بها، وإن كان هو محسن إليهم. وقيل كأنما تسفهم المل أي كأنك بإحسانك إليهم وبإساءتهم إليك كأنما جعلت وجوههم كالرماد في أنها أصبحت باهتة لا حياء فيها ولا خير فيها. قال فكأنما تسفهم المل، هذا وصف أول لحاله ولحاله. ثم قال ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لا يزال معك من الله ظهير أي ناصر وسلطان من الله عز وجل عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت على الحال التي أنت عليها. وهذا مما يدل على فضل الإحسان إلى الأقارب، وأن الإنسان لو لم يشكر إحسانه في الدنيا فإنه معه من الله ظهير على من أساء إليه بعد إحسانه إليه. وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال ليس المواصل بالمكافئ، فهذه قاعدة في باب الصلة، ليس المواصل بالمكافئ. المكافأة في الدنيا تعامل الناس في عروض التجارة مبناه على المكافأة، هذا يدفع مالا وهذا يأخذ عرضا من الدنيا في مقابل المال، التجارة مبناه على المكافأة. وأما معاملة الأرحام فيما بينهم ليس مبناها على المكافأة والتكافؤ، وإنما مبناها على الإحسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المواصل بالمكافئ، ليس صاحب الصلة هو الذي يعطي أرحامه الذين يصلونه، ليس هذا بواصل، وإنما هذا يعطي عطاء المكافئ، أما الواصل الحقيقي هو الذي يعطي من حرمه ويواصل من أساء إليه من قرابته، لأنه إنما يعطيهم ابتغاء ثواب الله عز وجل. فهذا هو صاحب الصلة وهذا هو الممدوح بصلة الرحم. وهذه المسألة يقع فيها كثير من الناس ويسأل عنها كثير من الناس، يقول إن لي مثلا أقارب وأرحام كم أحسنت إليهم ولم أجد منهم استجابة ولا مقابلة إحساني بإحسان، فيقول تركت صلتهم، وما الذي يجري الأمر مع هؤلاء؟ فهذا جهل. ينبغي للإنسان أن يتذكر أن هذه الصلة ليست مكافأة وإنما هي استجابة لأمر الله عز وجل في صلة الأرحام وابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل، بل إن أجر الصلة أعظم عندما يصل الرجل رحمه ويسيئون إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، فمعه سلطان وحجة يوم القيامة على قرابته إذا كانوا يسيئون إليه. فينبغي التنبه لهذه المسألة وأن تقاس الأمور بمقياس الشرع لا بمقياس نظر العوام، وأن يقول الإنسان أنا أحسن لمن أحسن إلي. لو الناس فعلوا هذا ما أسهل ما يدخل الشيطان بين الأقارب والأرحام، هذا مرة قصر في زيارتي إذن لا أزوره، مرة ثانية يقول هذا قصر أيضا أنا لا أزوره، هذا تأخر عن مناسبة لي أنا أتأخر مثل ما تأخر، إلى أن يدخل الشيطان بينهم ويصبحوا متقاطعين. لكن الإنسان يواصل، ثم هذا في النهاية إما أن يكون هذا القاطع له عقل فيرجع ويترك القطيعة بعد أن كان متصفا بها لصبر هذا الواصل عليه، وإما أن لا يفعل، لكن أجره على الله عز وجل. نتوقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل تجوز صلاة الوتر بثلاث ركعات وقعدتين وسلام واحد، يعني مثل صلاة المغرب تماما؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الوتر ممكن أن يؤدي ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع، يؤديها بسلام واحد، ولكن صفة الصلاة عندما تكون ثلاثية أنه لا يجلس للتشهد الأول كما يجلس في صلاة المغرب، وإنما يقوم للثالثة مباشرة، يقوم للثالثة مباشرة، فلا بأس بذلك. إن صلى ركعتين ثم قام سلم وأتى بركعة للوتر، وإن شاء واصل بين هذه الركعات ولم يجلس، ولا تكون كصفة صلاة المغرب، وإنما يأتي بثلاث ركعات بتشهد واحد وبتسليمتين. نعم. سائل يذكر أنه عندما نفر من عرفات وقفت بهم الحافلة في ساحات واسعة ورأوا جمعا كبيرا وقالوا هذه مزدلفة، يقول: ثبتنا هناك إلى الصباح، ثم ذهبنا الصباح إلى محل المخيم وسمع أن هذا المكان الذي كان فيه هو نهاية مزدلفة، فهل عليه دم؟ أولا هناك لوحات موجودة الآن وهي بارزة وظاهرة، وضعت بين المشاعر وهي مبينة لبداية منى ونهاية منى، وبداية مزدلفة ونهايتها، وبداية عرفة ونهايتها، فليس للإنسان عذر. وكون الإنسان يبقى ويرى الناس ويجلس معهم وهو لم يتبين، هذا فيه تقصير وفيه تفريط. وأنا أقول إذا أراد الاحتياط لحجه أن يفدي وأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم احتياطا لحجه، وإن سأل غيري لعله يجد رخصة، فلعله يسأل، لعله يجد من يرخص له. لكن أنا أقول إذا أراد الاحتياط فعليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأنه ترك المبيت بمزدلفة من غير سؤال ومن غير تبين، مع أن اللوحات موجودة. نعم. سؤال بعض الناس ما يكفي. نعم. سؤال بعض الناس يقول: وجد مجموعة وذكروا له أن هذه مزدلفة، فسؤاله لبعض الناس. إذا سأل بعض الناس الذين يوثق بهم وبعلمهم وأجابوه بهذا، هذا ما عليه شيء إن شاء الله، لأنه التفريط وقع في من وجهه. أما إذا رأى عامة الناس يجلسون وجلس معهم، ليس كل الناس يعني يقتدي بهم، وإنما يقتدي بأهل العلم والفضل. السائل يقول: بعض الحجاج يفضلون المدينة على مكة ويقولون أنهم يجدون راحتهم في المدينة أكثر، ويحتجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد أن فتح مكة واستقر له الأمر، فما نصيحتكم في هذا؟ أما راحة النفس فكل إنسان أدرى بنفسه، راحة النفس هذا كل إنسان أعلم بنفسه. أما المفاضلة بين مكة والمدينة فالكلام فيها مشهور بين أهل العلم، من العلماء من فضل مكة ومنهم من فضل المدينة، والذي يظهر يعني في النصوص أن مكة أفضل، من المدينة، لأن الصلاة في مسجدها أفضل من الصلاة في مسجد المدينة. ولكن بعض العلماء كان يخشى من العقوبة على السيئة وعلى الهم بالمعصية في مكة، لأن الله قال من يرد في بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عظيم، فكان يخشى أن يقع في شيء من الإرادات السيئة فيعاقب بها. أما في المدينة فإنه لا يؤاخذ بالإرادة وإنما يؤاخذ بالفعل، فيكون هذا حكم خاص بأهل مكة، أن من أراد في الحرم شيئا من المخالفات يخشى أن يؤاخذ بذلك، وهذا حماية لهذا الحرم ولذلك المكان العظيم الذي جعله الله عز وجل آمنا فعظمه تعظيما، حتى إن الإنسان يؤاخذ بالإرادة فيه بالظلم. وأما المدينة فإنه لا يؤاخذ بالإرادة فيها. فمن العلماء من قال إذا نظرنا إلى مضاعفة الحسنات وإذا المؤاخذة بالسيئات نجد أن حسنة المدينة يعني غنيمة باردة ليس يقابلها مؤاخذة بشيء من الإرادات. وأما مكة ففضل الصلاة في مسجدها أفضل، ولكن الإنسان قد يؤخذ بسبب ذنوبه فيهلك. من العلماء من نظر لهذا فقال بتفضيل المدينة على مكة، والصحيح هو تفضيل مكة على المدينة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يحبون أن يرجعوا إلى بلد هجرتهم، ويرون أن من فضل الهجرة أو من مداومة الهجرة أن يبقى الإنسان في البلد الذي هاجر إليه. ولهذا قال بعد أن فتح مكة قال للأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنه عازم على الرجوع إلى المدينة واختار المدينة وأهلها على أهل مكة. فكان هذا لفضل الهجرة ولما يناله من الأجر والثواب لهجرته. أما الناس اليوم الذين يكونون في مكة والمدينة فلا ينبغي أن يقاس هذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن هاجر، وبعد الفتح ليس هناك هجرة من مكة إلى المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة قبل الفتح بلاد كفر، فكانت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أما بعد الفتح فأصبحت بلاد إسلام، وهي إلى اليوم بحمد الله بلاد إسلام وفيها من الخير العظيم. فلا يقاس بقاء الناس اليوم في المدينة على بقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لفضل الهجرة. نعم. يقول السائل إذا كانت الزوجة تغيظ زوجها ويخشى إن كظم غيظه مرة بعد أخرى أن تستمر في سوء معاملتها وعدم تأدبها، فما الأفضل في ذلك؟ هذا تلبيس من الشيطان، وأكثر ما يلبس الشيطان على الناس بهذا، إذا أنت صبرت فإن صاحب الخطأ يزداد ويتمادى، هذا تلبيس من الشيطان. فأنت دع هذه الوساوس وعامل الناس من زوجة وغيرها معاملة حسنة واصبر، فإذا حصل تمادي بعد ذلك فلكل حادث حديث، لكن لا يقدر الإنسان الشيء بل يصبر مرة ومرتين. وكثير من الناس من النساء والرجال فيهم حياء إلى حد معين، إذا وجد الصف والإحسان يستحي صاحب المخالفة ويقول والله أنا أخطأت مرارا وفلان يعفو ويصفح، فيرجع كثير من الناس. فينبغي للإنسان أن يتعود الصف والعفو مهما طال الوقت، فإن صاحب الخطأ سيرجع وسيجد يعني أثر هذا الصفح في من يعامله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه وما كان يعاتب على أمر، بل كان عليه الصلاة والسلام يعامل النساء وكذلك الخدم معاملة حسنة. فينبغي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا. يقول السائل هل يجوز المسح على الجورب الرقيق جدا، لأن وخاصة عند النساء، لأن زوجتي تمسح على الخفين والشراب رقيق جدا؟ ذكر العلماء من شروط المسح على الخفين أن لا يكون رقيقا يصف البشرة أو فيه خروق كثيرة، وأن يكون ساترا ولا يكون من هذه الشرابات الموجودة الآن التي تكون رقيقة. ذكر هذا بعض العلماء، وبعضهم لا يرى بأسا بذلك ما دام أنه يغطي القدم. فالأحوط هو أن لا يمسح إلا على شراب يكون متينا لا يصف البشرة، ويكون سالما من الخروق، حتى يسلم الإنسان من الخلاف ويحتاط لعبادته. نعم. سائل يقول: إخوتي يطلبون من والدي أن يدعمهم بالمال لشراء متطلباتهم الضرورية وغير الضرورية، وأنا لا أطلبه وأحاول أن أكتفي بما عندي، وسبب هذا لي مشكلة مع زوجتي، تقول: خذ حقك من أبيك الغني مثلهم، وتقول: أبوك يحاسبه الله على فعله، فكيف التعامل مع هذا الوضع؟ إذا تركت أنت حقك لأبيك ولم تطلب كغيرك فهذا من إحسانك إلى أبيك. ثم إن الإنسان إذا كان أغناه الله فيستغني عن طلب غيره، حتى لو كان إخوتك يطلبون أباك فإن استغناءك عن أبيك أفضل لك. وقد يكون بعضهم محتاج وأنت لست محتاجا. ثم إن طاعة النساء في كل شيء قد يؤدي بالإنسان إلى بعض المخالفات. فإذا كان هذا القول الذي تقوله هذه المرأة ينتج أو يكون متسبب أو يكون ناتج عن تقصير في تأدية النفقة، وأن إخوتك يأخذون وينفقون وأنت لك حق لا تأخذه، فينبغي أيضا أن لا تضر بهذه المرأة. وإذا تيسر لك أن تأخذ أو أن تعطى من مال أبيك أو يعطيك فلا بأس. وأما إذا كان ليس هناك قصور عليها وإنما هو من باب التكثر وأنت تترك يعني الطلب تعففا واستغناء بما عندك فهذا أفضل، وأنت تبين لهذه المرأة أن هذا الشيء هو مما يتعلق به هو. والإنسان لا يجاري الناس في فعلهم، وإنما ينبغي له أن يكون منضبطا بأحكام الشرع، ولا يكون إمعة إذا رأى الناس يطلبون طلب وإذا رأى الناس يتخاصمون على الأموال خاصم، وإنما يكون ضابطا لنفسه بمقياس وبميزان الشرع. سائل يقول: رجل مسافر صلى خلف مقيم صلاة رباعية، بعدما صلى ركعتين سلم ولم يتم مع المقيم، فهل صلاته صحيحة؟ وإذا كان جاهلا بالحكم ولم يعلم بعد إلا بعد خروج الوقت فهل يعيد الصلاة؟ نعم، الأولى أن يعيد الصلاة، لأن على الصحيح أن من ائتم بإمام فيجب أن يتم الصلاة خلفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن كان هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الأحوط هو العمل بمقتضى النص، وهو الاقتداء بالإمام إذا أتم أن تتم خلفه، وليس من شرط الائتمام به أن توافقه في النية، بحيث لو صلى فريضة أن تصلي هذه الفريضة. وإن قال بهذا أيضا بعض أهل العلم، قال: لا بد من الاقتداء بالإمام في النية والفعل، ولكن الصحيح أنك تقتدي به في فعله، وأما النية فلو خالفته في نيته في الصلاة كأن يصلي هو الظهر كأن يصلي هو العصر وأنت تصلي الظهر فلا بأس بذلك. وأما القصر خلف الإمام الذي يتم فالذي يظهر والأحوط للإنسان هو أن يتم خلف الإمام إذا أتم، وإذا فعل ذلك فعليه أن يعيد هذه الصلاة احتياطا لعبادته. سائل يقول أيضا: إذا قدمت إلى مكة للعمرة أو الحج وأنا مرهق وأخرت طواف القدوم إلى ما بعد النوم أو إلى اليوم الثاني، فهل هذا صحيح؟ وما هي المدة التي لا يتجاوزها القادم إلى مكة ليطوف طواف القدوم؟ لا بأس أن يؤخر يعني الطواف حتى يرتاح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم مكة فبات ثم طاف في صبيحة اليوم الثاني، فلا بأس بذلك، لكن عليه أن يلتزم بالإحرام. وليس هناك مدة محددة فيما أعلم، أنه لو بقي في مكة ما شاء، لكن عليه أن يلتزم بالإحرام. فإن لم يكن له عذر فالأولى أن يبادر إذا ارتاح وأخذ قسطا من الراحة وليس هناك مانع، فعليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة وإلى هذه العبادة. لكن لو تأخر لعذر فليس هناك ما يمنع من بقائه على إحرامه قبل الطواف. من لم يقف بعرفة في النهار وإنما وقف في الليل بدون عذر هل عليه شيء؟ من أدرك الوقوف بعرفة في نهار اليوم التاسع أو في الليلة التي تليه فقد أدرك الوقوف كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن له عذر. ولكن إن أدرك الوقوف في النهار فيجب عليه أن يبقى حتى يدرك شيئا من الليل، فإذا جاء في الليل فإذا وقف بعرفة وقتا من الزمن ثم خرج منها أدرك الحج. يقول هل الفدية بترك المبيت بمنى لثلاثة الأيام جميعا أم لكل يوم فدية واحدة؟ وكذلك رمي الجمار في أيام التشريق هل لكل يوم فدية أم لجميع الأيام فدية واحدة؟ أما المبيت فهو واجب، لو ترك المبيت الليالي الثلاث فإن الفدية واحدة واجب، بل الواجب هو مبيت ليلتين، ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وأما الليلة الثالثة فهي نافلة، فمن بات ليلة الثالث عشر فإن هذا فضل ولو تركه لا شيء عليه. فإذا ترك الليلتين فإنه يلزمه فدية واحدة لأنه واجب واحد. وأما الرمي فرمي جمرة العقبة واجب مستقل، ورمي الجمرات أيام التشريق واجب آخر. فإذا ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر ورمي أيام التشريق فيجب عليه فديتان، لترك رمي جمرة العقبة لأنه واجب مستقل، ولرمي الجمرات في أيام التشريق. يقول السائل ما حكم من طاف للوداع بعد صلاة الفجر وكان موعد مغادرة الحملة الساعة الواحدة ظهرا ولكن الحافلة تأخرت عن الموعد بسبب الزحام فلم تصل إلا الساعة الحادية عشرة ليلا؟ والله الطواف في الفجر ثم يعني التأكد من بقاء السيارة إلى الواحدة هذا فيه طول في الوقت، فينبغي أن يكون الطواف قريبا من هذا الوقت بحيث ينتهي في الثانية عشر أو الحادية عشرة. أما الطواف يعني في أول النهار ولا يغادر إلا بعد منتصف النهار أرى أن هذا فيه تفريط. وأما إذا جاء الساعة الواحدة أو قريبا من ذلك وهو يريد السفر ثم تأخرت السيارة وهو لا يزال في انتظارها حتى لو بقيت ما بقيت ما دام أنه منتظر ويقول الآن نخرج بعد قليل نخرج فليس عليه شيء لأنه لا يزال في انتظار. لكن إذا عرف أن السيارة ستنطلق الساعة الواحدة ما ينبغي له أن يطوف يعني في أول النهار، وإنما يجعل طوافه قريبا من يعني انطلاق السيارة. ولا أرى أن هذا يجب عليه فدية، لكن أرى أن فيه قصور في تأدية هذا النسك على الوجه الصحيح، وهو أن يكون آخر العهد بالبيت هو الطواف. سائل يقول هل يجوز حلق اللحية بعد الحج ويعتبر تحللا أول؟ حلق اللحية لا يجوز لا في الحج ولا قبله ولا بعده، وليس من التحلل أن يحلق لحيته، التحلل هو أن يحلق رأسه، بل حتى الشنب مع أن قص الشنب أو الشارب أو الأخذ منه سنة ليس من التحلل ومن النسك أن يقص من شاربه. وأما اللحية فلا يجوز الأخذ منها ولا يجوز قصها وإنما يبقيها، ومن فعل ذلك فهو عاصي. والعجيب أن كثير من الناس يعظمون أخذ شيء من الشعر بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، وهذا خير، ولكن ينبغي أن يكون تعظيمهم لحلق اللحية أعظم من تعظيمهم لهذا الأمر. لأن الإنسان لو خير بين أن يأخذ من شعر رأسه في عشر ذي الحجة مع كونه يريد أن يضحي فأرى أن هذا دون الأخذ من لحيته، لأن الأخذ من شعر رأسه هو مباح له في كل وقت، وإنما منع منه في هذا الوقت قيل تشبها بالحاج. وأما حلق اللحية فلا يجوز له أن يحلقها في كل وقت. فهذا عجيب أن بعض الناس يعني يعظم هذا الأمر، وتعظيمهم هذا من الخير الذي ينبغي أن يشكروا عليه ولهم في ذلك أجر وثواب، ولكن ينبغي أيضا أن يعظم المسلم حلق اللحية، وأن حلقها مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قصوا الشوارب وأعفوا اللحى أكرموا اللحى خالفوا المجوس. فينبغي للمسلم أن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يشكر للحجاج أنهم يعظمون في وقت الحج المعاصي ويسألون عن كل كبيرة وصغيرة، وإذا انتهى الحج رجع بعضهم إلى ما كان عليه. فينبغي لنا أن نكون على استقامة في الحج وبعد الحج، كما أن الإنسان حريص في وقت حجه أن لا يسب أحدا ولا يشتم. وبعض الناس يسأل عن دقائق الأمور، حتى أن اليوم اتصل أحدهم في الهاتف وهو يسأل عن قتل بعوضة قتلها في مكة، فقلت له ليس من ذنوبنا إلا قتل البعوض. فالإنسان يعني كونه يعظم يعني أمر الله عز وجل هذا طيب، فإذا كنا نتورع عن قتل البعوض مع أن هذا ليس من الورع، قتل البعوض لا بأس به، إذا كان الإنسان يتورع عن هذا فما باله بعد الحج يرجع إلى المعاصي وإلى ما هو أعظم يعني من ذلك. فالمقصود أن الحج فيه تربية للمسلم على الاستقامة، لكن ينبغي أن تستمر هذه المدرسة وهذه الحاسة الإيمانية التي يجدها المسلم في الحج أن يكون حجه صحيحا سليما من الذنوب والمعاصي. هكذا ينبغي أن نستحضر أن تكون حياتنا كلها إلى أن نلقى الله عز وجل هي سليمة من المعاصي والذنوب، وأن يتورع المسلم عن كل شيء. وأنا على يقين لو أن بعض المسلمين لازم الورع الذي يكون في الحج بعد الحج أرى أنه سيجد خيرا كثيرا وسيرتقي مراتب في الإيمان إذا لازم هذا الورع. لكن كثير من الناس إذا انقضى الحج انتهى هذا الورع وهذه العناية بدينه. كذلك في رمضان كثير من الناس يعظمون المعاصي في رمضان، فإذا انتهى رمضان رجع كثير من الناس إلى ما كان عليه. فينبغي الإنسان أن يواصل حياته. رمضان كان قريبا بالأمس، كنا نجاهد أنفسنا على الطاعة، ثم جاء هذا الحج، ثم الآن تستقبل شهر المحرم وهو من الأشهر الحرم، ثم لا تزال الأيام باقية وأنت تنتقل من موسم إلى موسم. فاجعل الحياة كلها طاعة وتجنب المعاصي. ويستحضر الإنسان ما قال الإمام الشافعي إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من نعصي؟ معصية لله عز وجل. الإنسان يعظم هذا الأمر ويعظم الذنوب لأن الله نهى عنها. فأنت لا تعصي مخلوقا، لا تعصي المفتي ولا تعصي القاضي ولا الأمير ولا الحاكم، وإنما هي معصية لله عز وجل الذي قلبك بين أصابعه وهو قادر على أخذك بالمعصية وأن يهلكك بتلك المخالفة أو أن يختم على قلبك بذلك الذنب. فعلى الإنسان أن يستحضر هذا الأمر، وما أسهل أن يتعود الإنسان. فلو أن الإنسان بقي أشهر وهو يجاهد نفسه سيجد والله بعد ذلك الطاعة السهلة عليه، لو بقي سنة سيجد السنة الثانية أسهل من السنة الأولى، فإذا بقي 3-4 سنوات وهو مجاهد نفسه سيجد أن راح نفسه انقادت لطاعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك يجد اللذة في طاعة الله عز وجل والتلذذ بطاعة الله عز وجل. نعم. سائل يذكر أن ماله اختلط بمال والدته وتوفيت والدته وتأخر تسديده للمال لإخوته لعدم معرفته للمبلغ بالضبط، مع العلم بأن والده حي، فماذا يفعل بهذا المبلغ؟ هل يعطيه لوالده أم يوزعه على والده وإخوته ميراثا شرعيا؟ أرجو الإفادة فادكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا المال إذا كان لوالدته فهو حق للورثة الذين يرثونها، فيجب عليه أن يخرج هذا المال من ذمته ويعيده للورثة، كل يأخذ نصيبا منه بحسب نصيبه الشرعي. وإذا كان ما علم أو لا يعلم مقدار هذا المال يحتاط لنفسه، يحتاط لنفسه إلى أن يصل رقما معينا يتيقن في نفسه أنه قد أدى هذا المال. فإذا كان شك هو مثلا 50,000 أو 70,000 يقول لا 70، إذا بقي في شك رفع إلى 80، إذا قال 100 وهو متأكد أنه لم يبق لها شيء يكون هذا أحوط لنفسه. وكونه يترك شيئا من الدنيا لله عز وجل خير من أن يجد هذا تبعات عليه يوم القيامة، فلا يجد قضاء لهذا المال إلا من الحسنات. اليوم ممكن أن يقضى المال بمال والمال يذهب ويأتي، ولكن الحسنات يوم القيامة عزيزة، لأن الذي يبقى منها في ديوانك عزيز. فالإنسان محفوف بالتقصير وبالآفات التي تذهب بالحسنة، فالحسنة التي هي في ديوانك عزيزة ومنزلتها عظيمة لأنها توفر فيها الإخلاص والمتابعة وسلمت من الآفات. فينبغي أن ندرك عظم هذه الحسنة وأن يحرص الإنسان عليها، وأن لا يجعلها يوم القيامة عرضة للمظالم يقسمها على الناس ويبقى مفلسا يوم القيامة ليس له حسنة. اليوم المال سهل، تدفع 100,000 ما ضرك، لا تمر أيام حتى تنسى هذا المال، وقد يعوضك الله خيرا منه. لكن إذا بقي تبع عليك أولا محق للبركة ومحق للرزق، تؤاخذ به في الدنيا والآخرة، هو محق للبركة في الدنيا وتبع عليك يوم القيامة. فعلى الإنسان يتخلص من هذه المظالم وأن يؤديها قبل أن يأتي يوم ليس لها أداء إلا من الحسنات. بارك الله فيكم. سائل يعني يقول: ما تذكرونه من أن الرجل لا يقرب زوجته إذا لم تطف طواف الإفاضة؟ يذكر أن في هذا مشقة لأن بلاده بعيدة ولا تستطيع أن تعود إلى السعودية إلا بعد 3 سنوات، فماذا يفعل في هذه المدة؟ من كان هذا هو الحكم الشرعي والذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، لما قيل له إن صفية قد حاضت. وهذا الذي يفتي به العلماء والذي عليه أكثر أهل العلم. وأما من كانت له حالة خاصة يعني فيها من التفصيل ما يعني لا يمكن أن يطاق، فإنه يعرض سؤاله على بعض أهل العلم وينظرون في حاله ويفتونه بما يعني ييسر الله عز وجل. لكن الأصل أن نقول لكل من حاضت أن تبقى وتنتظر حتى تطوف، فإن لم تستطع لها أن تسافر وترجع وتطوف. فإذا كان هناك مشقة بالغة أو أمور يعني غير متصورة في أذهان بعض الناس ولا يتصورها المفتي، فهذا يرجع إلى المفتي ويسأل على وجه التفصيل في هذه المسألة، ثم يبين يعني الحكم الشرعي المناسب لحال هذا الرجل مع أهله. يسأل أيضا عن حكم صيام يوم السبت، لأن بعض الناس يقولون لا يجوز صيام هذا اليوم. صيام يوم السبت الخلاف فيه بين العلماء مشهور، والصحيح أن الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم السبت لكونه يوم السبت. وأما إذا وافق صيام الرجل فإنه لا بأس بصيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد إحدى أمهات المؤمنين صامت يوم الجمعة قال: أصمت يوما قبلها أو بعده؟ فالذي بعد الجمعة هو السبت، فدل على صحة صيام السبت إذا كان وافق صيام الرجل، كان يوافق الأيام البيض أو أن يوافق يوم عرفة أو بعض الأيام التي يصومها الإنسان كصيام يوم وفطر يوم، فلا بأس بذلك. يقول السائل: في يوم النحر اشتغلت بذبح الهدي والأكل منه واسترحت فترة وطفت طواف الإفاضة وسعيت ووصلت إلى منى في حوالي الساعة الحادي الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وكانت المواصلات صعبة، فهل هذا يعتبر مبيتا في منى؟ وما هو أقل وقت يعتبر الحاج فيه قد بات بمنى؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان اشتغالك هو بالطواف، طفت بالبيت واستقليت السيارة وجدت زحاما، فهذا لا يضرك لأنك قصدت منى وتأخرك عنها بغير اختيارك، فلا بأس بهذا. والمبيت هو أن يبيت الليل كله أو معظم الليل، أن يبيت الليل كله أو معظم الليل. نعم. سائل يقول هل تجوز الزيادة في الدعاء في الوتر على الذي ورد؟ لم يرد في الدعاء في الوتر شيئا مخصصا، وإنما نقل عن بعض النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية الجامعة، فمن دعا بها فهذا خير، ومن زاد ودعا من خير الدنيا والآخرة مع العناية بعدم الاعتداء بالدعاء وأن يكون دعاءه بفقه وعلم، فلا بأس أن يدعو بخير الدنيا والآخرة، فإن باب الدعاء غير مقيد، باب الدعاء غير مقيد، لكن يتجنب الاعتداء في الدعاء أو أن يدعو بشيء يعني قد يكون له فيه مضرة، مثل التوسع في سؤال الدنيا، فإن الإنسان ينبغي له إذا سأل شيئا من الدنيا أن يقول اللهم أعطني كذا إن كنت تعلم أن لي فيه خيرا، أو يقول أعطني كذا واجعله عونا لي على طاعتك، لأن بعض الناس قد يتوسع في سؤال الدنيا ويكون هلاكه فيما سأل. يقول السائل في عادات قبيلتنا أنه إذا أصابني مرض أو توفي لي قريب ولم يزرني بعض أقاربي فإنه إذا أصيب بمرض أو وفاة لا أزوره تأديبا له، فهل هذا صحيح؟ عادتكم هذه مخالفة للشرع، فإذا قطعك قريبك فصله، وإذا لم يزرك فزره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المواصل بالمكافئ. وكثير من الناس أنت وغيرك عندهم عادات وعندهم أمور يعني مخالفة للشرع، فدور طلاب العلم وأهل الفضل والاستقامة أن يتركوا عاداتهم للشرع. أما العادات التي لا تختلف مع الشرع في لباس الناس وفي أكلهم وشربهم لا بأس أن تجاري الناس فيما هم فيه وأن لا تشذ عنهم، أما الدين ليس هو خاضع لعادات الناس، ينبغي أن تخضع العادات المتعلقة بأمر الدين أن تخضع لدين الله عز وجل. فهذه العادة السيئة إذا كان في عادتكم أن المريض إذا يعني لم تزره لا يزورك وإذا قطعك تقطعه، فهذا مخالف للسنة ومخالف لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول كنا في الحج مع حملة ولم نبت بمنى ولا مزدلفة، فما هو الحكم؟ المبيت بمزدلفة واجب، وكذلك المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر هو من واجبات الحج، فإذا تركتم المبيت من غير عذر فيجب عليكم دم على كل واجب من هذه الواجبات. يقول السائل في مزدلفة لم نبت بها بل غادرنا الساعة الثانية عشر مساء لأن الجماعة التي نحن معها بها كثير من النساء والضعفاء ولم يستطيعوا المبيت بها، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان خروجكم في الثانية عشرة فلا بأس بهذا لأنه أكثر من نصف الليل. يقول السائل إذا دخلت المسجد وفيه حلقة فهل أقدم تحية المسجد أو أبدأ بالحلقة؟ لا تصلي قبل أن تلتحق بالحلقة، فإن المسجد إذا دخلته يجب أن تصلي إلا إذا كان الوقت وقت نهي، فالخلاف فيه مشهور والأصح أن لا تجلس حتى تصلي. يقول السائل ما رأيكم في الأدعية التي لم ترد في الكتاب والسنة ولكنها باجتهاد بعض العلماء يدعى بها في دعاء ختم القرآن وغيره؟ هذه الأدعية إذا كان ليس فيها اعتداء وليس فيها مخالفة شرعية فلا بأس بها، لكن من دعا بها ينبغي له أن لا يعتقد أنها من السنة، لأن بعض الناس يحفظ دعاء معين ويلتزمه، فهذا لا ينبغي، الذي يلتزم به ما جاء في السنة، أما كونك تلتزم دعاء رجل تدعو به دائما فهذا مخالف للسنة، وإنما لو دعوت به أحيانا فإذا كان دعاء يشتمل على فقه وعلى التنبيه على بعض المسائل فلا بأس بهذا، كما كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بأدعية فيها فقه وفيها تنبيه لبعض المسائل، فلا بأس الإنسان أن يدعو بها، وإن كان الذي ينقل عن الصحابة ليس كالذي ينقل عمن بعدهم، فالذي ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتنى به، وأما من بعدهم فينظر، إذا كان عن العلماء وفيه فقه فلا بأس، وأما إذا كان مما ينقل عن الناس من الأدعية المسجوعة التي يعتنى فيها بالسجع أكثر من العناية بالمعاني فينبغي التنبه لهذا، مثل الذي يدعو ويقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، مجرد يعني سجع وعناية بالألفاظ دون العناية بالمعاني، فهذا خطأ وهذا متضمن لأخطاء. كذلك من يقول لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا يعجب بعض الناس وهذا خطأ، بل يسأل الله عز وجل رد القضاء، لأن كل الذي يصيب الناس هو من قضاء الله، فأنت تسأل الله عز وجل أن يرفع عنك العقوبة وأن يرفع عنك المرض وأن يرفع عنك البلاء، وكل هذا بقضاء الله. سائل يقول هل الذنوب لها رائحة مع الإنسان يحسها الإنسان؟ الذنوب ليس لها رائحة كروائح الروائح الطبيعية الآن المعروفة في الناس، ولكن بعض العلماء يعبر بهذا، وبعضهم يقول لو كان للذنوب رائحة لما جلس الناس إليه، كان بعض السلف يقول هذا، لو كان للذنوب رائحة ما جلس الناس إليه، يمقتون أنفسهم، فهذا دليل أن الذنوب ليس لها رائحة، ولكن لها أثرا في الوجه وفي الاستقامة، كما ذكر الإمام ابن القيم أن الناس يمسخون بسبب المعاصي والعياذ بالله، فمنهم من ينسخ على هيئة بعض الحيوانات إذا تخلق بأخلاقها، كما ذكر الإمام ابن القيم قال منهم من يمسخ على هيئة الحمير والعياذ بالله أو الخنازير أو الكلاب لتخلقهم بأخلاق هذه الحيوانات، أما أن تكون لها رائحة محسوسة ليس لها رائحة، وإلا ما جلس الناس بعضهم إلى بعض، إن الذنوب كثيرة وهذا من رحمة الله، لكن الذنوب لها أثر في الاستقامة وفي القلب وفي التوفيق وفي العلم والفقه وفي أيضا الإصابة في العمل وإتيانه على الوجه المشروع، الذنوب لها أثر في ذلك بلا شك. يقول الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بها بعض الناس بأنها رخصة في الصلاة في المساجد التي بها قبور، وخاصة بأن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. ليس في هذا حجة، الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ليخاطب أصحابه بعد وفاته قبل وفاته بأيام، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه هذا صريح وهو غير محتمل، والذي يترك النصوص الصريحة ويتمسك بالأمور المحتملة فهذا ليس من فعل أهل الإيمان والعلم، وإنما هو من فعل أهل الزيغ، هذا أمر. الأمر الآخر، لو قيل إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مسجده فليس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل من بعده، والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا في فعل من بعده، هذا أمر. الأمر الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وإنما دفنوه في حجرة عائشة، وهذا بإجماع الأمة وبإجماع النقل من أهل السير والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرة عائشة، فإذا لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وما دفنه الصحابة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وفعل الصحابة وإجماعهم يعني متحقق في أنهم لم يدفنوه في المسجد وإنما دفنوه في الحجرة. أيضا أن الذي منع الصحابة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم خارج حجرة عائشة هو خشية أن يعظم، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنهم خشوا من تعظيم الناس لقبره فجعلوه في حجرة عائشة رضي الله عنها، فكان هذا من احتياطهم لهذا الأمر. ثم إنه بعد التوسعة للمسجد كانت هناك ضرورة في توسعة المسجد وكثرة الناس، وهذا يعني حصل في عهد الدولة الأموية، وعلى وجه الخصوص كان في عهد أو في إمارة عمر بن عبد العزيز للمدينة. وثم أحيطت بعد ذلك هذه الحجرة وهذا القبر بهذه الجدران التي أحاطت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقبر صاحبيه، فأصبح القبر محاطا بهذه الجدران الثلاثة مصونا من أن يعبد أو أن تصرف له العبادة كما ذكر الإمام ابن القيم في نونيته. وباتفاق العلماء أن لو أن رجلا دخل إلى هذه الحجرة وصلى فيها لم يكن مصليا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المسجد أحاط بالحجرة والحجرة ليست من المسجد. ثم إن لو قلنا ما قلنا في أفعال الناس فإن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد، فمن ظن أن هذا المسجد بني على القبر أو أن القبر جعل في المسجد وعبد من دون الله فهذا مكذب أو مشكك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله استجاب له. وبهذا والحمد لله لم يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم على مر السنين، مع أن بعض الصالحين ممن هم دونه بل من أمته مقابرهم كما تعلمون اليوم كأنها معابد أو هي معابد ضخمة تعبد ويطاف بها، لكن الله صان هذا القبر وصان قبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون وثنا يعبد من دون الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.